السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما كنا نتكلم عنه في تفسير قوله تعالى من سورة العنكبوت. وصلنا عند قوله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، إلى قوله: ويستعجلونك بالعذاب. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أن كفار قريش بلغ بهم العناد والكفر والاستكبار والعتو عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم استعجلوا العذاب لأنهم لم يؤمنوا بما قرره، ولهذا استعجلوا العذاب مستبعدين إياه، كما قال الله جل وعلا: قل أنهم يقولون ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، حتى إنهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. بلغ بهم قلة العقل وعدم البصيرة أن استعجلوا العذاب ظنا منهم أنه غير واقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلق هذه الرسالة. وهذا يدل على أن التوفيق بيد الله جل وعلا، وإلا فقد قلب لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوجه البيان التي يستبصر بها العاقل ويهتدي بها البصير. ولهذا قال الله جل وعلا لهم: ولولا أجل مسمى، أي لولا ما قدر الله من الأجل الذي قدره في اللوح المحفوظ لجاءهم العذاب مباشرة عند دعائهم. قد قررنا كثيرا أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام رفع عنها الاستئصال بالعذاب الذي يستأصل شعفتها، كما كان في الأنبياء في أقوام الأنبياء الذين قبله. ولهذا الله جل وعلا قادر على أن يباغتهم، ولكن لولا الأجل الذي أجله في قدره الأزلي لنزل بهم مباشرة وهو عليه الصلاة والسلام في مكة، ولكن قدر الله أن يكون هناك هجرة، ثم بعد الهجرة غزوة بدر التي حصل لهم العذاب الدنيوي. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ولهذا جاءوا في غزوة بدر، قبل غزوة بدر جاءتهم السنين السبع التي ذكرها الله جل وعلا في أحد التفسيرين وهو أصحهما، وهو تفسير ابن مسعود، ليس أصح التفسيرين، إنما هو تحتمله الآية، كما قال الله جل وعلا: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فأصابهم القحط ونزل بهم الجهد حتى إن أحدهم ليرفع نظره إلى السماء فلا ينظر إلا كالسراب على شبه الدخان، هكذا فسر ابن مسعود هذه الآية، وإن كانت الصحيح الذي هو مراد في الآية الدخان الذي يكون في العشر الآيات التي قبل نزول الساعة العشر الكبرى، ولكن أيضا يصدق هذا التفسير هذه الآية يصدق في مضمونها أو ما تدل عليه هذا التفسير، فوقع بهم العذاب الدنيوي بعد فترة، ثم وقع بهم العذاب في غزوة بدر، وكانوا مستيقنين بالنصر، لأنهم كانوا الكفار كانوا 1000 وأكثر، وكان الصحابة لم يبلغوا إلا 1/3 هذا العدد مع قلة من المركوب والسلاح والعتاد، ولهذا نزل بهم العذاب ثم توالى العذاب لهم حتى حصل لهم ما حصل لهم من الهزيمة في غزوة الفتح فتح مكة. ولا يأتي أنهم العذاب بغتة، بغتة معناها فجأة وهم لا يشعرون. ثم قال الله جل وعلا تأكيدا لما مضى وأنهم إنما ينظرون للعذاب الدنيوي ويظنون، يعني ظنهم أو نظرتهم إنما هي دنيوية، ولهذا قال إن العذاب الدنيوي بالنسبة للعذاب الأخروي لا يساوي شيئا مهما عظم، ولهذا قال يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. العذاب الحقيقي الذي سيأتيهم هو أنهم يدخلون نار جهنم خالدين مخلدين فيها، ولهذا قال جل وعلا وإن جهنم، جهنم هي اسم من أسماء النار، محيطة أي أنها تشويه من كل أجزاء أبدانهم من فوقهم ومن تحتهم، وتعذبهم داخليا وباطنيا وظاهريا، كما قال الله جل وعلا في تفسير ذلك يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كما قال الله جل وعلا في سورة أخرى لهم من جهنم مهاد، المهاد هو الفراش، ومن فوقهم غواش أي يغشاهم، ولهم ظلل من النار ومن تحت، لهم ظلل من النار، لهم ظلل من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني أن العذاب يحيط بهم من كل جانب. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، العذاب في النار كما أن العذاب يصيب أبدانهم وأرواحهم إلا أنه يقال لهم زيادة في العذاب، وهذا يسمونه بالعذاب المعنوي، ولهذا حينما تضرب رجلا قد يكون الضرب عليه أهون من أن تقول له ذق أيها الحقير هذا الضرب جزاء كذا وكذا وكذا، هذا معنى ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ومعهود القرآن أنه كما قال الله جل وعلا ذوقوا مس سقر، كثيرا ما يعبر القرآن أو يأتي في تعبير في كلام الله جل وعلا العذاب الحسي ثم العذاب المعنوي، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون أي جزاء ما اقترفتموه في هذه الدنيا، فإن الله جل وعلا لا يظلم أحدا شيئا، من عمل خيرا وجده خيرا ومن عمل شرا وجده شرا، كما بينت الأدلة على أن العمل هو جزاء العمل الحسن جزاؤه الجنة، والعمل الكفري جزاؤه النار. لكن بالنسبة لأهل الجنة، حينما يقول الله جل وعلا لهم جنات المأوى جزاء بما كانوا يكسبون، فهل الباء هنا عوضية أو سببية؟ نقول الباء سببية، لأن الجنة لا عوض لها. فلو عملت طيلة عمرك من الأعمال الصالحة ووزنت بنعمة من النعم التي أنعم الله عليك ما جاءت شيئا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: جمع أهل العلم بين هذه الآيات التي رتبت الجزاء على الجزاء الحسن على العمل الحسن بأنها الباء هنا سببية، وقوله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولهذا الجزاء على الكفر بالنار هذا من عدل الله جل وعلا، كما قال القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضايع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله. هذا يعبر لنا عن الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من عدل الله جل وعلا أنه لا يجعل المؤمن كالكافر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ساء ما يحكمون. فالجزاء الذي يكون على الكفر هو من عدل الله جل وعلا أن النار أن لهم جزاء النار على الشرك وعلى الكفر عدلا منه جل وعلا، ولم يظلمهم شيئا لأنه أعطاهم العقل الذي يستبصرون به الحق من الباطل، الهدى من الضلال، النور من الظلام، وأرسل لهم رسلا يبينون لهم الحق وطريقه والباطل وطريقه وجزاء الحق وجزاء الباطل. فالله جل وعلا كما قال: وهديناه النجدين ثم السبيل يسره. ولهذا في تفسير قوله تعالى: ثم السبيل يسره في سورة عبس، ليس معناها أنه أخرجهم بطن أمه، فهذا معنى يحتمله اللغة، لكن المراد ثم السبيل يسره أنه بين لك سبيل الخير وبين لك سبيل الشر، فمنها جائر ومنها مستقيم، بين لك طريق الاستقامة وبين طريق الضلال، وحذرك منه وأعطاك العقل الذي تتعقل به الشر من الخير. وأما العاصي وهو موحد، فالذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة أنه داخل تحت مشيئة الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات وهو على التوحيد وهو من أهل الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بما ذكره في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء غفر له، لكنه لو عذب فإنه لا يخلد في النار ما دام أن معه التوحيد. ثم قال الله جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا. العبادة في اللغة هي من طريق معبد أي مذلل، من التذلل والخضوع. ولهذا في عرف القرآن وعرف السنة أن العبادة هي التوحيد وحقوق التوحيد من الطاعة، طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني العلماء لهم ماهيات في تعريف العبادة، ومن أصلحها وأوجزها كلام شيخ الإسلام بن تيمية: العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة الخشية، الخوف، الدعاء، النذر، الذبح إلى آخر هذه أعمال باطنية، وبعضها باطن ويعني يجمع بين الباطن والظاهر مثل الذبح. ومن الأعمال الظاهرة الأركان الخمسة وتوابعها. وابن قيم يقول في تعريف العبادة في النونية يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة داير ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهواء والنفس والشيطان. فالله جل وعلا قل: يا عبادي الذين آمنوا. والعبودية يعني يا عبادي الذين آمنوا، هذه العبودية الخاصة، لما قال يا عبادي الذين آمنوا هي العبودية الخاصة، لأن إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعباد كل مخلوق فهو عبده بالجبر، فهناك عباد لله، كل من خلقه الله فهو عبد له مسير بقدره الكوني، وإن لم يلتزم الشرع فإنه ملتزم داخل تحت التدبير الإلهي القدري. والكفار عباد الله لكنهم عباد خاضعون لمشيئته وقدرته، فهم مسيرون في لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هم تحت قدرة الله جل وعلا. ولهذا كل من في السماوات والأرض فهم عباد الله، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيضا حتى الجمادات لها عبودية. فهنا قال: يا عبادي الذين آمنوا. وهذه الآية قلنا نزلت في مكة، فهي تخاطب الذين آمنوا على أنهم يهاجرون مما نزل بهم من الأذى من كفار قريش. ولهذا حصلت الهجرة الأولى والهجرة الثانية للحبشة، ثم الهجرة النبوية إلى المدينة. وبقي هذا الحكم في كل من أوذي في دينه، فإن أرض الله واسعة، فإنه يهاجر إلى بلاد أخرى يظهر دينه ويعبد الله جل وعلا، فإن الأرض أرض الله كما جاء في الحديث: البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فأينما أصاب أحدكم خيرا فليقم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إياي طبعا بعض أهل التفسير حملوها على الرزق، قال إنه إن أصابك ضيق في بلاد فانتقل إلى أرض الله الواسعة، فالله جل وعلا قال: فامشوا في مناكبها. لكن هذا وإن كان صحيح من حيث المعنى لكن ليس هو المراد، المراد هنا هو الهجرة، كل أرض يظهر فيها المعصية والظلم ولا تستطيع أن تغير هذا الظلم وهذه المعصية ولا وتؤذى في دينك، فإنك تنتقل إلى أرض أخرى، فإن أرض الله واسعة. قال فإياي فاعبدون، أي وحدون. العبودية كما قلنا هي إفراد الله بالعبادة، تأليه الله، أن تصرف العبادات الباطنية والظاهرية لله جل وعلا وأن لا يشرك معه شيء. فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت. هنا هذه الكلية لا استثناء فيها بالنسبة لكل مخلوق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا يبقى الله جل وعلا في النفخة الأخيرة، نفخة الصعق، نفخة الصور، حينما فيموت ولم يبق إلا إسرافيل، ثم يموت فيبقى الله جل وعلا ويقول لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. كل نفس هذه حقيقتها، كل نفس ذائقة الموت، هذه حقيقة معروفة. ولهذا سماها الله جل وعلا، سمى الله الموت حق اليقين، كما في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. يعني الله جل وعلا ذكر الصحابة حينما جاءهم نزل بهم الأذى أن الله جل وعلا سيجعل لهم مخرجا، وإن جاء الشيطان فوسوس لأحدهم أنه قد يصيبه أذى آخر، قد يهلك في الطريق، قد يحصل له كذا، فالله جل وعلا قال له كل نفس ذائقة الموت. فهذه هاتان الآيتان باقية إلى يوم، باق حكمها إلى يوم القيامة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، هذه بالنسبة للهجرة من مكة إلى المدينة، لكن الهجرة باق حكمها الوجوب، كما في ذكر الله جل وعلا في سورة النساء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إلى آخر الآيات، أنه يجب على الإنسان أن إذا أوذي في بلد ولم يستطع إظهار دينه أن يهاجر إلى بلد وإلى بلد أخرى يمكن أن يتعبد الله فيها على سعة، وليعلم أن الآجال والأرزاق بيد الله جل وعلا، لأنه قد يكون له مصالح في هذه البلد. وهذا يحصل الآن في بعض الذين يعيشون في بلاد الغرب، ونحن نقول لا يجوز في الأصل أن يقيم الإنسان في بلاد الكفر، هذا هو الأصل، لكن هؤلاء إنما أوذوا في بلدانهم للأسف، فخرجوا إلى هذه البلدان، وبعضهم خرج لسعة الرزق. فالواجب عليه حينئذ إذا استغنى واستطاع أن يرجع إلى بلد إسلامي أن يرجع إليه، وأن لا يجلس بين ظهراني المشركين مهما كانت الدوافع إلى ذلك. فلا ينبغي العدول عن أرض هي أرض توحيد إلى أرض أصلها الكفر والشرك. ثم قال الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح، الإيمان قلنا هو التصديق، وهو اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان. الإيمان هو أن تؤمن بالأركان الستة، وأن تعمل بالأركان الخمسة، أركان الإسلام وتوابعها من الواجبات وترك المحرمات. لكن القرآن كثيرا ما يعطف العمل الصالح على الإيمان، وإن كان العمل الصالح ركن من الإيمان، لكن هذا من باب عطف البيان لزيادة التأكيد على العمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، أي لنقيمنهم، لنجعل منازلهم الجنات وما فيها من النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول، لا يموتون لا يمرضون، لا يأتريهم الهم ولا الحزن، كما طفحت بذلك وبوصفه السنة وجاء به القرآن الكريم. لنبوئنهم من الجنة غرفا، لهم من فوقهم غرف من بنية من فوقها غرف، كما في سورة الزمر، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أهل الجنة أنهم خالدون فيها، وأن الجنة والنار باقي أنهما مخلوقتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، فخلود لأهل الجنة وخلود لأهل النار. نعم أجر العاملين، مدحهم الله لأنهم كانوا محسنين، ولهذا قال ونعم أجر العاملين. من هم هؤلاء؟ هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولكن من أخص أوصافهم أنهم أهل صبر، والصبر هو حبس النفس على إما على شيء عدمي أو شيء وجودي. على شيء عدمي أن يحبسها عن الشهوات، شيء وجودي أن يحبسها على العمل الصالح. ولهذا قال أهل العلم الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله يحبس نفسه على طاعة الله، على الصوم احتاج إلى صبر، الصلاة أن يقوم صلاة الفجر يقوم من النوم هذا يحتاج إلى صبر ومجاهدة، وهكذا يعني حبس النفس على طاعة الله، حبس النفس عن شهوات الله المحرمة، حبس النفس عن الجزع والتسخط على الله في أقداره المؤلمة، حتى إن خواص عباد الله يصيبهم الرضا، كما قال عروة لما قطعت رجله قال الحمد لله أبقى لي رجلا، وفي هذه المصيبة فقد ولدا له قال الحمد لله أعطاني غيره. فالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فهؤلاء هم الذين عليهم صلوات من الله وعليهم الرحمة وعليهم الرضا. فلما كان الصبر، ولهذا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيدخل فيها من حبس نفسه طيلة عمره على طاعة الله، ومن أوقف نفسه وحبسها عن الشهوات المحرمة. ولهذا في السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد. والأمر الثاني أن من أخص صفاتهم التوكل على الله، ولهذه وظيفة الأنبياء، وظيفة المرسلين، خواص العباد، أنهم مفوضون أمورهم إلى الله، معتمدون إلى الله، حتى نعم يعملون بالأسباب، وهذا جزء من ماهية التوكل. فالتوكل هو أن تعمل بالأسباب التي أباحها الله لك ولكن لا تنظر إليها على أنها منتجة بنفسها، إنما اعتمادك على الله. ولهذا إبراهيم قال لما أدخل في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ومحمد عليه الصلاة والسلام لما قيل له الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتوكلين، وهذا خليله هذا أيضا المسلم، لأن المتوكل على الله هو من فوض أمره إلى الله حتى نظر إلى الأسباب على أنها مجرد سبب منقطع لقدرة الله جل وعلا. ولهذا النار لما جاء قال عرض له جبريل، عرض لإبراهيم قال أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم. ولهذا لما نزلت والله يعصمك من الناس نهى الصحابة عن يحرسوه، علم أنه في هذه الحالة انتهى السبب الظاهري. ولهذا ينبغي على المسلم أن ينظر إلى الأسباب على أنها ليس نظر اعتقاد، من نظر على أنها اعتقاد فإنه هذا شرك، إنما أعمل السبب أتزوج لأن الزواج سبب للرزق بالولد، أتوظف أبحث عن العمل، ولكن قلبي معتمد على أن هذا السبب لن يؤدي إلى نتيجة مرضية إلا بقدر الله ومشيئته. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الدابة كل ما دب على الأرض، الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. وكأي من دابة، أي وكم، هذه ليس المراد بها الحصر، ليس هناك مخلوق إلا ورزقه على الله. وهذا من تمام التوكل، هذه العقيدة من تمام التوكل. ولهذا لو أنكم كما جاء في الحديث تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي جوعا، وتعود بطانا. يقولون إن الغراب إذا فرخ بيضه خرج الصوص عليه ريش أبيض، فينفر منه أبواه فيتعاهدانه من بعيد، فيهيئ الله له من الطير ما يرزقه من مما يقتات حتى ينبت فيه الريش فيعود له أبواه يلاحظانه ويربيانه. فالإنسان لا بد أن يكون عنده عقيدة أن الرزق بيد الله، لكن من تمام هذه العقيدة أن يعمل بالأسباب. ولهذا قال عمر في الذين جلسوا في المسجد قالوا نتوكل على الله، قال أنتم متواكلون ولستم متوكلون. فالله جل وعلا قال وما من دابة إلا على الله رزقها، فأنت أيها كل سياق الآيات بناء على الآية التي أمرت بالهجرة، تخافون من الموت كل نفس ذائقة الموت لكم أجل، تخافون من رزق وكأي من دابة لا تحمل رزقها. وكم من إنسان تسخط وضعا فكان هذا الوضع بعد زمن سببا لرزقه وغناه، ومن تتبع أحوال الناس وجد من ذلك أمثلة كثيرة. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي لا تستطيع أن توفر رزقها فالله يهيئ لها الرزق، الله يرزقها وإياكم. والرزق هو كل ما يقتات منه الإنسان من مال من أكل. وأما بعض الآيات التي وردت فيها الرزق فالمراد به الرزق الدنيوي كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهناك آيات يأتي فيها ورزق كريم، هناك آيات كما في سورة فاطر وفي سورة النور وسورة الحج. فيقول المفسرون إذا قيل إذا جاءت الآية فيها لهم مغفرة كما في الأنفال لهم مغفرة ورزق كريم، فالرزق الكريم هنا هو الجنة، وهذه يسمونها من كليات التفسير. أما إذا ورد الرزق مفردا فالمراد به رزق الدنيا، وهذا عجيب، يعني فصاحة عظيمة، أن رزق الدنيا إنما هو متاع، أما الرزق الكريم الباقي فهو رزق الآخرة. فانتبهوا لهذه اللطيفة فهي مهمة. إذا جاء في بعض الآيات ورزق لهم مغفرة ورزق كريم، وهي وردت تقريبا في 7 آيات، فالمراد بها الجنة. أما الرزق المفرد المراد به رزق الدنيا. حتى بعض أهل العلم يرى أن المال الحرام يسمى رزق، لأنه إنما رزق في هذه الدنيا ويعاقب صاحبه عليه لكنه يسمى رزق. وكأي من دابة لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. شوف يعني بلاغة القرآن، إذا كان يرزق الطير فأنت أيها العبد المؤمن من باب أولى. ولهذا في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ليش قدم نرزقكم في سورة الأنعام؟ لأنه أصلا هم فقراء، الآباء فقراء من إملاق أي من فقر، فقال سنرزقكم أيها الفقراء ونرزقهم. وفي سورة الإسراء هم أغنياء لكنهم يقتلون أولادهم خشية أن يطعموا معهم، فقال لا تخشوا بنرزقكم أنتم مرزوقين ونزيد الرزق لكم، وقدمهم حينئذ. فهنا من هذه اللطيفة نرزق نحن نرزقها، كأي دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إذا كان يعني سيرزق هذه الطير فكيف بأنت أيها العبد المؤمن الذي تعمل صالحا؟ بل إن من هوان الدنيا على الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني لولا أن الناس يكفروا، لولا أنهم يعني يتركوا الإيمان لأنهم يرون ما يرزق الكفار لجعل الله للكفار ما لا حد له من الرزق، ولم يبقى كافر وهو فقير. لكن من حكمة الله جل وعلا أن يداول بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، ويجعل أسبابا تيسر لأهل الإيمان رزقهم، وهو السميع العليم. هذه من أسماء الله وصفاته، فهو سميع ذو سمع يسمع اختلاف الأصوات بتفنن الحاجات، حتى قالت عائشة: سبحان من وسع صوته سبحان من وسع سمعه الأصوات، فكانت خولة تجادل رسول الله تشتكي: أسمع بعضا ويخفى علي بعض، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. عليم بكل شيء، عليم بالظاهر والباطن، بالماضي والحاضر والمستقبل، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ولهذا من العقائد التي جاء بها القرآن أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى من درجات القدر علمه بكل شيء يقع في هذه الدنيا، وأنه كتب ما علمه، وأن الواقع إنما هو على وفق علمه الأزلي. ولهذا درجات القدر أربع: أولها العلم، الكتابة، والمشيئة، والخلق. فيها أسئلة ولا كثيرة؟ طيب، إذا نقف عند هذا إن شاء الله نكمل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح يكون في بداية الصلاة أم في كل ركعتين؟ لا، في كل ركعة، في كل ركعة، إنما هو سنة مستحب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندما يثني الإمام في دعاء القنوت على الله عز وجل، ماذا يقول المأموم؟ لا تسكت، لا تثني ولا تكرر، إنما تسكت، لأن دعاء الإمام دعاء لك، وثناؤه ثناء لك. وقال الله جل وعلا: قد أجيبت دعوتكما في موسى وهارون، وكان موسى هو الداعي وهارون هو المؤمن، وسماهم الله داعيين. وإذا يعني تسمعون من يقول: يا الله يا رب يا كذا، يعني في يا أخي أمن في نفسك، ليس كالتأمين، ليس في كما التأمين في الدعاء غير التأمين في إذا قال الإمام: ولا الضالين، فنسمع أنفسنا ومن حولنا بآمين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أما في الدعاء فهو مبني على الخشوع وعلى الخضوع وعلى الخفية وعلى عدم رفع الصوت وعلى عدم إظهار شيء من هيئة الأدب مع الله. إذا جئت تخاطب ملك من ملوك الدنيا وتصارخ أو تظهر شيء من خلاف الأدب، عد مذموما. ولهذا من الاعتداء في الدعاء أن تصارخ، ولا يعني بعضهم يحصل معه يعني نشيج تسمعه وهو وراء خلف الإمام، هذا كله خطأ. كان الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان له بكاء كعزيز المرجل، يعني مثل القدر إذا هو يطبخ تسمع له صوت خفيف. فنرجو أن نتأدب بآداب السنة في الدعاء. الله جل وعلا كانوا يدعوننا، ذكر عن الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإلا في الحقيقة أن لا بد أن نقول كما قيل لإبراهيم بن أدهم، قالوا ندعو فلا يستجاب لنا، يعني في الأشياء الظاهرة، وإلا كل إنسان فيما يتعلق بدعائه يعرف جوانب النقص فيه ويعرف ما استجاب الله له. لكن لو سألنا نقول إحنا ندعو على الكفار وندعو أن يرد الله المسجد الأقصى وندعو على الظلمة وندعو في القنوت وأن الله يرفع عن إخواننا، وما نرى الحقيقة في بعض المواقع ما نرى استجابة، إذن نعود على أنفسنا باللائمة. ولهذا قال لهم إبراهيم أدهم: قلتم الله ربنا وإلهنا فأشركتم معه، قلتم طاعتنا لله فعصيتموه، قلتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فخالفتم أمره، قلتم الجنة مطلبنا وهربتم منها ولم تعملوا لها، قلتم نخاف من نار فعملتم موجباتها، قلتم عدونا الشيطان فاتبعتم خطواته، إلى آخر ما قاله. ولهذا يعني الدعاء له شروط وله أسباب: أولا إجابة، أول إطابة الطعام والمأكل والرزق، وأن يكون الإنسان يدعو الله جل وعلا في الرخاء ويعبده ويطيع أمره، مع أن الله سبحانه وتعالى يستجيب حتى للكافر، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم. فالله جل وعلا يقول ابن تيمية إنه لماذا يدعو الكافر؟ لأنه في هذه الحالة دعا الله دعاء اضطرار، فلندعوه دعاء اضطرار لا دعاء يعني مساجد كثير يعني أنا أسمع في اليوتيوب يعني بعض المساجد كأنك تقول يقرأ سورة من القرآن، وبعضهم يلحن تلحين يعني خطير، وتدق على بعض الناس في الجوال ما تدري هل هو يغني وإلا يدعو. هذا كله من وتجده سجع يسجع، يقال ابن عباس رضي الله عنه: وإياك والسجع في الدعاء، فإني وجدت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتنبون ذلك. التزم السنة، ما في السنة نعمل بها، السنة وارد فيها الدعاء الكثير. السنة كان أنك ترفع يديك وتخضع وتستحضر عظمة الله وافتقارك إلى الله. ولهذا يعني الدعاء الفردي خير من الدعاء الجماعي إذا كان على هذا الوجه، الذي في مساجد المسلمين اليوم يعني في بعضها أمر غير محمود. نعم، جزاكم الله خيرا، خاصة في رمضان وإطالة القنوت، بعض الناس يجلس ثلث ساعة، وبعض المساجد يعني أنت الآن تقصر في العبادة، وإذا جاء الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. نحن نقول يجوز أن يزيد على دعاء الحسن، لكن ما يطغي على دعاء الحسن. دعاء الحسن قال: اللهم اهدنا في من هديت، إلى آخر الدعاء أربع كلمات أو خمس. يعني العجيب أنك ما تسمع لبعض المأمومين، يمكن بعضهم يعني يقول آمين، وإذا جاء اللهم عليك بفلان أو علي اللهم حرر الأقصى ضجت هذه، بس عواطف، لأن المسلمين في ضعف فيدفعهم العاطفة. لا لا، الدين ما في عاطفة، هو افتقار من أول الدعاء إلى آخره. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل يعني والله الواحد يحزن، يعني لا تأخذنا العواطف، في الدين لا تأخذنا العواطف. نعم. يقول السائل: رجل عنده بنتان مسجل واحدة منهن في الأحوال المدنية والأخرى لم يسجلها. إيش؟ عنده بنتان الأخرى إيش؟ لم يسجلها في الأحوال المدنية. لم يسجلها. نعم. إيه؟ وتزوجت المسجلة، مسجلة تزوجت ثم بعد فترة توفيت، فزوج أختها الغير مسجلة في الأحوال بنفس أوراق أختها. هذا كله غش تزويد. أصلح وضعك، الكذب لا خير فيه، وإذا كان على النظام فهو ظلم للمسلمين أجمع. نعم. جزاكم الله خيرا. بعض الناس يظن النظام إنه خاص بالحاكم، الحاكم ما حط النظام إلا لك ولغيرك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ السنة في الحمد، السنة الغالبة التي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان إنهم ما كانوا يبسملون جهرا، لكن إذا بسمل بعض المرار ورد ما يدل عليه من الحديث. وإذا كنت في بلد يبسمل سر جهرا فلا تنكر، هذا مذهب الشافعي وله أدلة، فلا ننكر في بعض الأمور الخلاف فيها واسع، الجهر بالبسملة أو عدم الجهر بالبسملة، القنوت في صلاة الفجر إذا وجد، والله الأفضل والسنة لا يحصل هذا، لكن إذا صليت مع من يقنت اقنت معه ولا فيه أي إشكال. جزاكم الله خيرا. جعل اليدين على الصدر أو على السرة كلها من الخلاف السائغ. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الزيادة على 4 تكبيرات في صلاة الجنازة؟ من السنة 5 7 9. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الوتر بثلاثة متصلة؟ سنة، سنة ينبغي أن تعمل هذا تارة وهذا تارة لقاعدة العبادات الواردة على وجه أوجه متعددة، يعمل بهذا تارة وبهذا تارة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المقصود بالدرجة المذكورة في الحديث: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته 27 درجة؟ يعني حسنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يوجه الاستثناء في قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ إيه نعم، الخلود أصلا كل شيء في القدر، كل شيء يقع فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. نعم. يقول السائل: هل الأولى أن أعتمر عن أبي المتوفى أم أعتمر عن نفسي باعتبار أن لا إثارة في القربات؟ إذا ما سبق لك أن اعتمرت فلا ينبغي لك أن تعتمر قبل نفسك، لأن الخلاف قوي في وجوب العمرة. أما إذا سبق لك أن تعتمر، يعني سبق لك اعتمرت وتريد أن تعتمر لوالديك، فهذا من أعظم الأعمال، ما ليس هذا من الإيثار. الإيثار في قاعدة تقول: الإيثار بالقرب مكروه، لكن هذا ذكرها ابن نجيم والسيوطي، لكن المحققون من أهل العلم ذكروا أن هذه ليس على إطلاقها، وإنما يأتي من الصوارف التي تجعل الإيثار أفضل وأعلى مما آثرت به، فهذا لا شك أنه من البر بوالديك، وهذا من أعظم الأعمال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.